الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع فرصة الأمنيات المحققة، الدعاء المستجاب. الدعاء المستجاب في رمضان، فكما علمنا في الحلقة السابقة أن الصائم دعوته لا ترد، وقلنا أن لهذا الدعاء آداب نذكرها على حسب ما تيسر، والله المعين سبحانه جل في علاه. فمن هذه الآداب أن يتخير لدعائه الأوقات الشريفة كعرفة من السنة، وكهذا الشهر الفضيل، هذا الشهر رمضان من الأشهر، وآخر ساعة يوم الجمعة قبيل المغرب، ووقت الثلث الأخير، وقت النزول الإلهي، الله ينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله إلى سمائه الدنيا كل ليلة، في ثلث الليل الآخر ينادي عليك أيها المؤمن، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وفي رواية الطبراني هل من مستشفى فأشفيه؟ والحديث في الصحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه في كل ليلة، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك يغتنم الأحوال الشريفة كحال السجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. ومن هذه الأحوال الدعاء لإخوانك بظاهر الغيب، فقد روى البزار من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب لا يرد، لا يرد. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يأتي ملك من خلفك يؤمن على دعائك ويقول آمين ولك بمثل، الملك يدعو لك بما تدعو لأخيك. ومن هذه الأحوال الشريفة حالك أنت أيها الصائم، كما تعلمنا في الحلقة الفائتة أن هناك ثلاث دعوات لا ترد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منها الصائم، دعوة الصائم. فحالك شريف وزمنك شريف، فاجتمعت فيك أوقات الشرف وأحوال الشرف. ومن الأداب، أو قل من الأوقات الشريفة أيضا، الدعاء بين الأذان والإقامة. تتخيل أنت صائم في رمضان، تتخير وقت السجود، تتخير الدعاء بظاهر الغيب، تتخير آخر ساعة يوم الجمعة، تتخير وقت النزول الإلهي، تتخير بين الأذان والإقامة، فقد اجتمع فيك كل الخير، فهنيئا لك أيها الصائم، دعاؤك محقق إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك ومن الآداب ألا يتعجل في الدعاء، ألا يتعجل في الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، والحديث في الصحيحين. هنا يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، وهذه ومع الأسف يسأل عنها كثير من الناس. يا عبد الله، الله تبارك وتعالى يؤخر عطاءك لحكمة، فالله أكرم من أن يمنع أحدا شيئا، لكنه حكيم، إذا أخر لك العطاء فاعلم أنه يؤخره لمصلحتك، وإلا فدعاؤك دائر بين ثلاثة أمور، إما أن يعجله الله لك في الدنيا، أو يدخره لك في الآخرة، أو يدفع به عنك بلاء قد نزل عليك، فدعائك مستجاب، فأنت الذي تعجلت وتركت الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى آداب الدعاء في المرة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.